السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله إليكم إن جمعنا في هذا اللقاء في بيت من بيوت الله لتذاكر العلم ومدارسته في هذه الدورة، وهي دورة الخلفاء الراشدين والتي يقوم عليها أخونا الفاضل الدكتور خليل جزاه الله خيرا وبارك فيه، ويبذل فيها جهودا كبيرة في تنظيمها وفي الإعداد لها هو ومن معه من مساعديه الذين يبذلون جهودا كبيرة في تنظيم هذه الدورة، في الإشراف عليها وفي دعوة الطلاب لها، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يجزيكم أنتم خيرا على حضوركم وعلى ما تجشمتم من السفر لمقر الدورة. قد بلغنا أن الكثير ممن حضر هذه الدورة قد شدوا الرحال لها من أطراف هذا البلد ومن خارجه، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا، أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة. أيها الإخوة، إن طلب العلم هو أعظم ما اعتنى به السلف وأهل العلم من بعدهم إلى هذه العصور المتأخرة، وأهل الحرص على دينهم وعلى نجاتهم شمروا لطلب العلم وللتفقه في دين الله عز وجل والنصوص، كما لا يخفى عليكم كثيرا في أهمية طلب العلم وفي الحث عليه وفي الإخبار عن الثواب العظيم لطلابه وللحريصين على تحصيله. ولكن أشير بين يدي درسنا في هذا الكتاب إلى أهمية تفقه طلاب العلم في الحكمة التي يحتاج إليها المسلم في كل أمر من أموره، في عبادته، في تعلمه، وفي دعوته، وفي معاملته للخلق. فإن الحكمة يحتاج إليها المسلم في كل أمر من أموره، وخاصة طلاب العلم، وخاصة الدعاء منهم، وعلى وجه الخصوص الدعاء في هذا العصر الذين يحتاجون إلى الحكمة أكثر من أي وقت مضى، نظرا لاختلاف الناس في هذه الأزمنة واختلاف الأحوال، فهذا مما يقتضي ضبط هذه الأمور، وأن يسير الداعي في دعوته إلى الله بحكمة وتعقل، وإلا لربما أفسد بعض الدعاء أكثر مما يصلح إن جانب الحكمة في دعوته. كما لا يخفى عليكم كون طالب العلم يعلم السنة ويميز بينه وبين البدعة، ويعرف الحلال والحرام، ويميز بين ما أحل الله وما حرم، هذا مشهور بين طلاب العلم معروف. ولكن الحكمة في الدعوة إلى الله والتعامل مع المخالفين حتى فيما يقع بين أهل السنة والجماعة من خلاف في وجهات النظر، اختلاف في الاجتهاد، فإن هذا يتطلب حكمة في التعامل مع إخواننا الذين يخالفوننا في بعض المسائل، التعامل حتى مع المخالفين لأهل السنة من أهل البدع، فإن الحكمة مطلوبة في التعامل معهم، فإن الحكمة هي من الخير الذي أخبر الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فوصف الله عز وجل الحكمة بأنها خير كثير، ومن آتاها فإنه أوتي خيرا كثيرا، لأن الحكيم يتعامل بمقتضى الحكمة فينتفع بعلمه وبدعوته وبمعاملته، ويسخر كل ذلك في الدعوة إلى الله وفي إصلاح الناس، لا يشدد ولا يتهاون في دين الله، وإنما يسلك مسلك الحكمة والوسطية والاعتدال، ويراعي ويوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا تزاحمت المصلحتان قدم أعظم المصلحتين، وإذا تزاحمت المفسدتان قدم في الدرء أعظم المفسدتين. وبهذا يعيش صاحب الحكمة في سلامة وفي عافية، فهو إما أن يحقق مقاصده الشرعية، وإما أن يحقق ما تيسر منها بحسب الأحوال والظروف. والناس في هذه الأزمنة كما تعلمون كثر فيهم التفرق والاختلاف، تعددت المشارب، حتى وصل الخلاف إلى أهل السنة والجماعة، وجد بينهم اختلاف وتفرق، وطالب العلم لا بد أن يتعلم الحكمة وأن يكون على بصيرة بكيفية التعامل مع إخوانه ممن يوافقونه أو يخالفونه، يتعامل حتى مع المخالفين، يتعامل حتى مع غير المسلمين، المعاملة التي شرعها الله عز وجل في معاملة غير المسلمين، لأن هذا الدين قد بين الله فيه كل شيء. نعم نبغض غير المسلمين ولا نواليهم، ولكن هذا لا يعني الاعتداء عليهم في الأحكام في بعض المسائل كما يظن البعض، فلهم أحكام صنف العلماء فيها كتبا، حتى معاملة أهل الحرب في وقت الحرب ومعاملة أهل الذمة ومعاملة المستأمنين والمعاهدين، كلها قد بينها العلماء. كذلك معاملة أهل البدع الذين ينتسبون إلى الإسلام، ومنهم من قد يكفر ببدعته له معاملة، ومنهم المبتدع الذي لا يكفر ببدعته له معاملة، ومنهم السني الذي هو على هدي السلف ولكنه أخطأ في مسألة وزلت قدمه في مسألة وسبق لسانه إلى خطأ، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ كيف نتعامل مع المجتمع الذي نعيش فيه؟ كيف نتعامل مع حكامنا؟ بل كيف نتعامل مع أهلينا الذين قد يخالفوننا أحيانا في بعض الأمور؟ كيف يتعامل الرجل مع زوجته وأولاده؟ كيف يتعامل مع الزملاء في العمل؟ نحن نحتاج للحكمة، وحاجتنا للحكمة كما ذكرت أشد ما تكون في هذه العصور، الحاجة إليها شديدة لقلة من يعمل بها ولقلة من يتفقه فيها ولشدة الحاجة إليها. وهذا الكتاب هو مختصر وفيه إشارات إلى هذا الموضوع العظيم، لكن أحسب أنها إن شاء الله مفيدة ونافعة لطلاب العلم إذا ما وقفوا عليها وتدبروها وتأملوها. فنبدأ بقراءة كتابنا، كتاب الحكمة، وهو موضوع درسنا في هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأرجو من جميع الإخوة إذا ما استشكلوا من كلامي شيء أن يدونوا أسئلتهم، سواء فيما يستشكلون من الكلام أو فيما سيستفصلون عنه من المسائل والأحكام. ستكون هناك لقاءات خاصة بسماع أسئلتكم والإجابة عليها، حتى نكون على بينة من أمرنا. ليس لدينا ما نخفيه، دعوتنا واضحة وأمورنا واضحة، فإذا كان أحد إخواننا استشكل شيئا أو أراد أن يستفصل عن شيء عليه أن يسأل، سيجد الإجابة يعني صريحة ليس فيها مواربة ولا مداهنة لأحد، أن نحن على دين أمرنا بالصدق فيه، الصدق في الدعوة إلى الله، الصدق في النصح للمسلمين، الصدق في تأهيل طلاب العلم تأهيلا صحيحا، لا نخادعهم ولا نوجههم توجيها نرى الصواب في غيره، بل نحب لهم ما نحب لأنفسنا. فأرجو من الجميع العناية بهذا الأمر، ونبدأ بقراءة كتابنا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ما عدت تنقل؟ ما أتوا به؟ ظننت أن الكتاب قد وزع عليكم. طيب، إذن نكمل حديثنا. لا، ما دام ما وزع الكتاب لا نريد أن نبدأ في الدرس قبل أن يوزع الكتاب. وأنا أنبه وأؤكد على المنظمين للدورة أن لا تبدأ الدروس إلا وقد وزعت الكتب، فينبغي العناية. ديننا دين نظام ودين عناية، ينبغي الإعداد لهذه الأمور، وأن يكون أن تكون تهيئة لهذه الدروس بتوزيع الكتب، تحديد القارئ الذي يقرأ، واستعداد الطلاب للتعليق، حتى ننتفع بدروسنا. نستكمل حديثنا عن هذا الموضوع الهام، وهو موضوع الحكمة. فنقول إن هذا الموضوع هو أهم ما ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا به، وسيأتي التفصيل في أنواع الحكمة وفي مراتبها تطبيقاتها. ولكن أشير إلى جانب مهم من جوانب الحكمة مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كذلك دل عليه هدي السلف الصالح، وهو الموازنة بين المصالح والمفاسد. عندما تتزاحم المصالح تقدم أعظم المصلحتين، وعندما يحصل التزاحم بين درء المفاسد تدرى أعظم المفسدتين. هذا الأمر يحتاج له طلاب العلم، ونحن في هذه العصور نرى من طلاب العلم الذين ينتسبون لمنهج السلف، نجد فيهم بحمد الله الحرص على السنة وعلى العمل بها وعلى التوحيد وعلى العمل به، ولكن ينقص بعضهم. ولربما لا أكون مبالغا إن قلت الكثير تنقصهم العناية بالموازنة بين المصالح والمفاسد. هذا جانب عظيم جدا نحتاج إليه، فإذا لم يمكن الجمع بين المصالح كلها تحقق أعظم المصالح، وتأتي الموازنة هنا في ارتكاب أخف الضررين. وفي الموازنة بين هذه الأمور، هذه هي الحكمة التي نحتاج إليها حتى لا نهدم دعوتنا، لأن بعض طلاب العلم يريد أن يحقق الخير كله في لحظة وجيزة، فإن لم يتحقق له إما أن ينسحب من الدعوة، إن كان في مسجد لو عورض في مسألة واحدة ووجد مخالفة واحدة في مسجد أو في جامعة أو في مدرسة انسحب، قال أنا لا أدعو في جامعة فيها هذا الشيء، ولا أدعو في مسجد فيه أخطاء، أو لربما قال فيه من يرتكب بدعة من المصلين. لو قلنا بهذا ما دعونا في مسجد، لأنه ما من مسجد، حتى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من يصلي فيهما ويخالف السنة أحيانا، لأن الناس يفيدون إلى هذين المسجدين من كل مكان، وكل يأتي بحسب ما تربى عليه وبحسب ما عرف من الدين، منهم من نشأ على البدع، بل فيهم لربما من يدعو غير الله ويقع في مخالفات مخالفة لأصل التوحيد. فلو قيل بهذا ما أقيمت دعوة في مسجد ولا في جامعة ولا في بيئة، ولكن هنا يأتي الفقه، نقوم بالإصلاح، وهذا أصل شرعي بحسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، كثير من إخواننا يدرك فاتقوا الله ما استطعتم في العبادة، فإذا لم تستطع أن تقوم في الصلاة فيجوز لك أن تجلس تصلي جالسا، وإذا لم تستطع الصوم لمرض أو لسفر من الأمور المبيحة للفطر في رمضان فيجوز لك أن تفطر ترخصا بالرخصة وأخذا برخصة الناس ثم تقضي بعد ذلك. يدركون هذا في العبادة لكن لا يدركون هذا في الدعوة إلى الله. فاتقوا الله ما استطعت وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة مطلوبة في الدعوة والموازنة بين المصالح والمفاسد، حتى إن في بعض المناطق نحن نخاطب طلاب علم ينتسبون إلى بلدان شتى وإلى مؤسسات إدارية من وزارات ومراكز وجامعات في عدة مناطق، لربما كان هناك نظام في بعض الدول هذا النظام فيه شيء من الأخطاء المنهجية، وقد يلزم الإمام بفعل بعض الأشياء التي هي مخالفة للسنة. فيقول بعض إخواننا أنا لا استجيب لهذا الأمر، فإما أن أمكن من الدعوة إلى كل ما أعلم أو أترك المكان. فيترك المكان لربما أتى مبتدع ويضل الناس ببدعه وبضلالاته. هنا تأتي الموازنة، هل بقى هذا الإمام بالنظر إلى مصلحة المصلين بقاؤه خير أو تركه خير؟ تركه للمسجد هل هو أنفع لهم أو بقاؤه؟ بقاؤه مقدم، لأنه قد يطرب منه بعض الأشياء مثل الدعاء بعد الصلاة. يعني ما ورد الدعاء الجماعي بعد الصلاة، لكن عند الضرورة وعند الحاجة وعندما يخير الإمام إما أن تدعو أو تترك المسجد فربما يحصل. تأتي هنا المصلحة الراجحة، ارتكاب خف الضررين لتحقيق المصالح العليا إلى أن يتفقه الناس. يبقى هذا الداعية وهذا الإمام يوجه الناس إلى أن يصلح الله به أهل المسجد، إلى أن يتحول الناس كلهم إلى السنة، ثم يعودون بعد ذلك إلى السنة بعد أن تدرج معهم وبعد أن وثقوا بعلمه، يقبلون منه بعد ذلك، بخلاف ما لو ترك المسجد فإنه لن تتحقق هذه المصالح. وهكذا في التدريس في الجامعات أحيانا بعض الأنظمة تفرض بعض الأمور، فيقول بعض طلاب العلم أنا لا أدعو أو لا أدرس في هذه الجامعة أو في هذه الجمعية، فيترك الخير الراجح معتمدا على النظر إلى المسائل الفردية وأن هذا خطأ وأن هذا يعني ليس من السنة، فلا بد من هذا الأمر. بعض إخواننا يعدون أن هذا من التمييع والتضييع، سيأتي ذكر الأدلة والموازنة بين المصالح والمفاسد. من أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال لعائشة: لولا أن قومك حدثا عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن هذا هو الصحيح، ولكن الذي منعه قرب عهد الناس بالكفر خشي أن تكون هناك فتنة، فترك هذا الأمر للمصلحة الراجحة. وهكذا لما ترك الخروج لهم في رمضان، خرج ليلة وليلتين يصلي فأتم الناس به، ثم لم يخرج لهم في الليلة الثالثة والرابعة، قال عليه الصلاة والسلام: خشيت أن تفرض عليكم، لو فعلوها خشي أن ينزل الوحي بوجوب صلاة التراويح، وهذا سيؤدي إلى ضعف بعض الأمة عن هذه الصلاة. كما تلاحظون بعض الناس ما يصلي التراويح إما لشغل أو لعجز أو لضعف. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع ما فيها من الخير لمصلحة راجحة. ثم بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وزال هذا الأمر، قام عمر بجمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم صلاة التراويح، وإلى اليوم الأمة تؤديها. في عهد أبي بكر قال العلماء انشغل الصحابة بحروب المرتدين، استقر أمرهم إلا في عهد عمر. هذا تدل عليه كثير من الأدلة، ونبه عليه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن من الحكمة ترك بعض السنن تألفا للناس، لأن تألف الناس وعدم تنفيرهم واجب متعين، والعمل بالسنة فضيلة. فلو أن إماما أراد أن يصلي بالناس ومن السنة أن يقبض في أثناء قيامه، يقبض يده اليسرى باليمنى ويضع كيديه على صدره، لكن في بعض المذاهب الفقهية متأخرة ينكرون ذلك، وبعضهم ينكر رفع اليدين، وبعضهم ينكر التأمين، وبعضهم عوام. فلو فعل هذا بعض الأئمة لنفر الناس منه. فلو ترك بعض هذه السنن تألفا للناس إلى أن يتفقه الناس، يتعلم الناس دينهم، فإن هذا من الحكمة. ولو أنه فعل السنة وخرج الناس من المسجد، تركوا الصلاة خلفه، تفرقوا في مسجدهم، حصلت فوضى في المسجد، إن هذا يتعارض مع الحكمة، فلا بد من ضبط هذه الأمور. كما قلت لكم يعني بعض إخواننا يظنون أن هذا تضييع للدين، مع أن الأدلة دلت على هذا الأمر، كلام السلف في هذا كثير، والحكمة ليست محصورة في هذه المسألة وهي الموازنة بين المصالح والمفاسد، بل لها صور وأحوال كثيرة كما سيأتي معنا عند قراءة هذا الكتاب. ولكن هذه إشارة لأهم هذه المسائل. كذلك من الحكمة تعامل مع المخالفين. تعامل مع المخالفين ينقسم إلى قسمين: معاملة شرعية منصوص عليها لا يجوز لأحد أن يغير حكم الله ودين الله، مثل الاقتداء بإمام يتلبس بالشرك، لأنه لا يجوز الاقتداء بمشرك. والفقهاء قرروا قاعدة: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. فإذا تلبس الإمام بالشرك والعياذ بالله فلا يصح الاقتداء به، ولهذا ترك السلف الصلاة خلف بعض أهل البدع الذين دخلوا في البدع المكفرة. وأما ما قبل ما دون ذلك من البدع التي لا تكون مكفرة فإنه يصح الاقتداء بالإمام ولو كان مبتدعا أو فاسقا مرتكبا لكبيرة. المسألة الأولى متعلقة بحكم شرعي، يجوز إنسان يصلي أو يأكل ذبيحة مشركا وثني يقول من باب التألف، هذا لا يجوز. وأما في الاقتداء بمسلم مبتدع أو فاسق فإن أصل الاقتداء صحيح، ولكن قد تقتضي المصلحة ترك الصلاة خلفه لزجر غيره عن مثل فعله، سواء ترك الصلاة عليه أو ترك الصلاة خلفه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، مع أن الصلاة على المسلم جائزة بل مشروعة، لهذا قال صلوا على صاحبه، فترك الصلاة هنا لينزجر غير هذا المخالف عن مثل ذلك، هذه مصلحة. وقد تقتضي المصلحة أن يقتدي صاحب الفضل بهذا الإمام في مثل لو أن أحد العلماء أراد أن يصلي بالناس إمام فيه بدعة، فلو أنه خرج من المسجد ولم يقتدي به لأدى إلى خروج المئات من الناس خلفه وسارت فوضى ولربما تقاتل الناس. هنا تقتضي المصلحة عدم إثارة الناس. فهذه الأمور يعني ترجع إلى الحكمة، يفرق بين الأحكام الشرعية التي لا يجوز لأحد أن يخالف فيها، مثل الآن في الدعوة إلى الله عز وجل هناك فرق بين المداهنة وبين المداراة، ويخلط كثير من الناس بين التفريق بين الأمرين. المداهنة هو ترك الحق من أجل الناس، هذا لا يجوز، وأما المداراة فإنها مشروعة، أنا أقول جائزة بل مشروعة، وهو أن يداري الناس. المداراة متعلقة بالمعاملة وحسن الخطاب بحسن الكلام، والمداهنة متعلقة بالأحكام. فبعض إخواننا يخلط بين الأمرين، يعني إذا كان المخاطب مثلا من رجل من أهل البدع هذا المبتدع عنده شيء من الخير وعنده مخالفة وأنت تريد نصحه، فلا يمنع الشرع في مقام النصح في مقام التألف أن تذكر ما فيه من الخير تألفا له حتى يقبل الدعوة. بعض أخواننا يقول لا يجوز الثناء على أهل البدع. الثناء على أهل البدع إذا كان هذا في مقام الثناء عليهم أمام الناس حتى ينخدع الناس بهم، هذا لا يجوز، لأن هذا سيدير انخداع الناس بهم. لكن لو جاء رجل محافظ على الصلاة محافظ على العبادات لديه بدعة، فلو قلت له أنت مبتدع لديك مخالفات سنبينها لك الآن، ما يقبل. ولو قلت له أنت مسلم والمحافظ على الصلاة جزاك الله خيرا تؤدي الزكاة أخلاقك طيبة فيك خير كثير، ولكن فيه مسائل يحتاج أن ننبه عليها حتى يكمل الخير فيه. هذا بعض إخواننا يرى أنه مداهنة، هل في هذا كلام باطل؟ ليس فيه كلام باطل، هذا كل الذي قلنا فيه حق. لكن أيضا هناك بعض إخواننا لا يفرق بين مقام الدعوة ومقام الحكم ومقام النصح، هناك مفارقات. في مقام الدعوة عندما تخاطب الرجل تتألفه، الله عز وجل في القرآن كما تعلمون خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، والذين يخاطبهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال العلماء الخطاب هنا للمؤمنين الذين دخلوا في الإسلام في أصل الإيمان، ولذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا ممن حقق أصل الإيمان آمنوا وحققوا الإيمان الكامل. فخاطب الله عز وجل الناس والمسلمين ومن انتسب إلى هذا الدين بالإيمان. تلاحظون الخطبة الآن، أقول الخطبة من أهل العلم من أهل الفقه والحكمة، ماذا يقولون؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمن، أيها المسلم، يخاطبونهم بالأخوة في الإيمان، يا إخوتي. هل يوجد عالم فقيه يقول يا أيها الذين فسقوا، يا أيها الذين عصوا، يا أكلة الربا، يا شراب الخمر، اتقوا الله؟ ما يفعله هذا عالم ولا فقيه، مع أن بعض من يخاطب يا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا يا إخوتنا فيهم من يأكل الربا ويشرب الخمر ويزني، لكن ما جاء الشرع بمخاطبة الناس بهذا. لماذا؟ تألفا للناس. بعض إخواننا الآن يقول لا بد أن نغلظ عليه كما كان السلف. السلف ما أغلظوا مع الجميع، ليس في كل المواقف، بل تألفوا الكثير. هذه من الحكمة، أنت لك مقصد شرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا عرفت مقاصد الشريعة حققت أيسر السبل في تحصيلها. مقصد الشريعة عندما تقف أمام الناس وتدعو، لماذا؟ رجاء هداية الناس. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. بعض الناس إذا دعا المهم أن يتكلم بما يريد، وقد يغفل عن قلوب الناس. يقول ما علينا منهم، أقمنا عليهم الحجة، اللي يقبل يقبل والذي ما يقبل النار النار. وبعضهم يقول والله أنا ما أتيت لأقول لكم كلام حتى تقبلوا، لكن نقيم عليكم الحجة، فإن فعلتم واستجبتم فالحمد لله، وإلا فعلنا بكم وفعلنا بكم. هل هذا أسلوب صحيح الدعوة؟ ما يقبل. ما أحد الآن يعني تدعوه بكلمة ويعقب هذه الكلمة التهديد فيقبل منك. ولكن إذا تألفت الناس قلت والله أنا أحب لكم أن تدخلوا الجنة، والله ما من رجل منكم، وهذا يصدق المؤمن إذا أقسم، والله نتمنى لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وقد دخل الجنة، يحب هذا لإخواننا كما نحب هذا لأنفسنا، بل نتمنى أن لا يبقى على وجه الأرض كافر، لأن هذا من لوازم محبتنا لله، أن نحب أن يطاع الله ولا يعصى، وأن يعبد الله ولا يعبد غيره. هذه من مقاصد الدعوة. فالذي جعل همه هداية الناس لا يحشر الناس ولا يشدد عليهم، وإنما يدعوهم بأسلوب حسن. الله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لاحظوا الخطاب، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خطاب لنبي الأمة لرسولها، ليس لها رسول إلا هذا الرسول، لكن أنت الداعية لو كنت فظا غليظ القلب أنت أولى أن ينفض من حولك، لأن الدعاء غيرك كثير، العلماء غيرك كثير، أما هذا هو رسول الله والله عز وجل وهو أصدق القائلين، يقول لهم فضوا من حولك، يعني بعد أن اجتمعوا حولك الغيظ ستنفر، فكيف بمن ليس حوله أحد يريد أن يبدأ دعوة ويبدأ بالغيظة؟ هذا أدعى أن لا يستجيب له أحد. فهذه من مقاصد الدعوة إلى الله، عدم الغيظ، عدم الجفاء. وأحيانا المعنى واحد لكن يختلف التعبير عنه، يعني النتيجة واحدة لكن يختلف التعبير عنه. دائما نضرب مثل بقصة ذكرت لأحد الملوك أنه رأى رؤيا، فسأل من يعبر له هذه الرؤيا، قال له تموت بعد 100 سنة، فيقال أنه غضب عليه وعاقبه، فجاء معبر آخر قال تعيش 100 سنة، نتيجة واحدة، لكن هذا عبر بالحياة وهذا عبر بالموت. هذا ما ذكر في كلامه الموت، قال ستعيش 100 سنة، والآخر ما ذكر الحياة، قال ستموت بعد 100 سنة، النتيجة واحدة، أنه سيعيش 100 سنة ثم يموت، لكن هذا عبر بالحياة وهذا عبر بالموت، فكافأ هذا وعاقب هذا. أحيانا النتيجة واحدة، أنا وأنت نلتقي أن هذا المبتدع مبتدع، لكن أنا ذكرت ما فيه من الخير وقلت أنت عندك كذا وكذا ولاحظنا عليك كذا لعلك ترجع، وأنت ما ذكرت عنده إلا ما يسوء، وأعقبت الكلمة بالتهديد، إن قبلت قبلت وإذا ما قبلت فسنهجرك ونعاقبك ونفعل بك كذا وكذا، فقبل مني ولم يقبل منك، وإلا وأنا وأنت نتفق على أن هذا الرجل مصلي يصلي، ما تستطيع تقول لرجل مبتدع محافظ على الصلاة أنه ما يصلي، الله أمر بالإنصاف، وأنا ما أستطيع أن أقول ليس له بدعة، لكن الأسلوب يختلف. ينبغي لنا بمن أراد أن ينفع الله به وأن تنتشر دعوته وأن يهدي الله به أن يسلك الحكمة في مخاطبة الناس، في كلامهم، في معاملتهم، في تألف قلوبهم وفي الصبر على أذاهم، وأن لا نقابل السيئة بمثلها بل نصبر نتحمل. أنت مجاهد، المجاهد لا بد أن يتعرض للرماح وللجروح، فلا بد أن ينال منك، لا بد من الصبر، لا بد من التحمل، وإلا تنقلب الدعوة إلى خصومات شخصية. كل من تكلم فيك بكلمة قلت والله لن أتركه سأنتقم منه، لا، أنت نذرت نفسك للدعوة إلى الله. تكلم فيك بكلمة لا تنتصر لنفسك، تصل لدين الله عز وجل. إلا إذا كان الأمر يتعلق بنسبة الباطل إليك، ينسب الباطل إليك في عقيدتك وفي دعوتك وفي منهجك، لا بد أن تبين حتى لا ينخدع الناس بهذه الدعايات الباطلة. ثم كون شخص يأتي يقول أنت لست بعالم، تقول لا، تقيم الأدلة على أنك عالم، ما يضر، أنا لست بعالم، أنا أعترف أني طالب علم، ليت لي أكون طالب علم. لكن لو قال أن تعتقد عقيدة الجهمية أو الأشاعرة، لابد أن تذب عن عرضك عن دينك، لأن هذا يضر بدعوتك، يضر بطلابك، يضر بكتبك، ينفر. فهذه أيضا من الحكمة، مراعاة الفوارق بين الصبر في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وعدم الالتفات لهذه الأمور، وبين الانتصار بحق. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه العجالة، ولدينا بعض الأسئلة نجعلها بعد الأذان إن شاء الله، الإجابة ستكون بعد الأذان.